نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع فايز حبيب حسن. الأخ فايز عرضنا له جملة من الأسئلة في حلقة مضت، وبقي له في هذه الحلقة سؤال يقول فيه: رجل عليه نذر أن يصوم 3 أيام وأراد الجمع مع صيام 6 من شوال، فهل يجوز ذلكم الجمع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على سيد السادات قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، النذر مأمور العبد إذا نذر طاعة الله أن يفي بنذره، وقد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم النذر، فإن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. ومعنى قول لا يأتي بخير أن الإنسان قد ينذر ثم لا يفي، أو قد ينذر ثم يعمل العمل مكرها، لكنه إذا نذر وجب الوفاء ما لم يكن نذر معصية، أو يكون النذر فيما لا يملكه العبد. أما أنت أيها الناذر، صيام 3 أيام، إذا صمتها لا تجزئ عن 3 من 6 شوال، بل 6 شوال سنة نافلة مرغب فيها، والنذر شيء ألزمت به نفسك وأوجبته عليها فيجب عليك أن تفعله، فهو من الواجبات التي أوجبها العبد على نفسه، والست من النوافل التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلعلك عرفت الجواب لهذا الكلام، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من شمال سيناء رسالة بعثت بها أحد الأخوات، تقول المرسلة أمينة محمد: أختنا تسأل وتقول: ما الحكم في لبس المرأة ملابس ساترة وواسعة لكنها تكون من غير اللون الأسود، هل ذلك جائز؟ لا يشترط للمرأة في لباسها أن يكون اللباس أسود أو أحمر، المطلوب أن تلبس المرأة ما يلبسه النساء، وأن تكون صفة لبستها صفة لبسة النساء، إن شاءت ملونا يميل بالصفرة أو حمرة أو غير ذلك من الألوان التي لا يختص بها الرجال، وأن لا يكون لباسها إياها مشبها تماما اشتبه لباس الرجال، لأن المرأة نهيت أن تلبس لبس الرجل أو أن تمشي مشية الرجل، كما نهى الرجل أن يفعل ذلك، يعني يمشي مشية المرأة أو أن يلبس لبس المرأة. ولعل أحدا يقول: وما مشية المرأة؟ مشية المرأة تعرفها النساء، هي تلك المشية التي تؤثر في الرجل إذا رآها، تخطر تمايل وقصد ارتجاج بدنها، فالرجل ينبغي أن تكون مشيته مشية الحزم والرجولة لا مشية الأنوثة والتخنث، الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل يجوز الدعاء بأمر من أمور الدنيا عند السجود في الصلاة؟ أليس من الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني وارزقني؟ ليس هذا من الدعاء الذي يقال في الصلوات في غيرها؟ يجوز للمرء أن يدعو في صلاته بكل ما يهمه في أمور دينه أو دنياه ما لم يدعو بإثم أو ظلم أو قطيعة رحم، وكلما كانت الحاجات المطلوبة أعلى وأشرف كلما كان أولى، لأن هذه العبادة أشرف العبادات البدنية، فاللائق أن يكون ما يقال فيها من الدعاء متعلقا بأشرف المطالب. إذا أمكن والله أعلم. جزاكم الله خيرا. فسروا لنا قوله تعالى يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء. الله جل وعلا كل كائنة تسبح بحمده، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، ولكن لا تفطر تسبيحا، فإن شيء الشجر والحجر وسائر الكائنات تسبح بحمده ما عدا الكافر فهو لا يسبح بحمده نطقا، وإن كان في حياته وهيئته دليل على مستحق الحمد جل وعلا. فالرعد يسبح بحمد الله، لكن تسبيح الرعد ليس كتسبيحنا، فلا نفقه تسبيحه. وأما الملائكة فإن تسبيحهم هو التسبيح المعروف، ولذلك لما قال الله إني جعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها إلى آخر الآية، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فالملائكة يخافون الله فيسبحونه، بل كما قال الله عنهم وصفهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وكما جاء في الحديث عطت السماء وحق لها أن تعط، لا في موضع كذا إلا وملك قائم أو ساجد. والحشرات لما أحرق نبي قرية نمل لأن نملة لزغته وقرصته، وقيل له أحرقت أمة تسبح بحمد الله، هل أحرقت التي قرصتك؟ والشاهد هو أن الأمة تسبح بحمد الله. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا ترجو منكم تفسير قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. هذا في يوم القيامة عندما تبدل الأرض غير أرض والسماوات، فإن القارئ هذه الآية وما سبقها يجد أنها تتحدث عن يوم القيامة وما فيها ونسف الجبال، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا أي رهاق عن صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أبدا ونحن ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين، يقول أخوكم في الله عامر عبد الرحيم عامر، أخونا يقول بالنسبة لصلاة الجمعة هل يجوز أن تكون بعشرة أشخاص أو خمسة؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. صلاة الجمعة اختلف العلماء هل يشترط لها عدد كثير؟ أما العدد فلا بد، فلا تصح إلا بعدد، لكن هل تصح يشترط لها أربعون؟ وقول كثير من أهل العلم، أو يشترط لها إثنى عشر وقول أيضا لجماعة من أهل العلم، أو أنها كالجماعة لا بد من خطيب ومستمع. الصحيح من كلام العلماء والذي لا يخالف نصا أن لا تصح من هؤلاء العدد خمسة أو عشرة ونحو ذلك، وكلما زاد العدد كلما كان أفضل وأتم والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة للمسح على الشراب أي على الخفيف، هل هو مقيد بوقت مثلا الفجر، أم يجوز لبس الشراب في أي وقت لكن يكون على طهارة، والمسح يبدأ من عند لبس الشراب أم في الوقت الذي يليه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. جلوس الشراب لا يشترط أن يخصص به وقت دون آخر، وإنما يمسح عليه حال الإقامة يوما وليلة، وابتداء المسح من وقت بطلان الطهارة. فلو لبس الحذاء الشراب أو الخفين وقد توضأ لصلاة الفجر ثم استمر طاهرا إلى أن يصلي الظهر، وبعد صلاة الظهر بطلت طهارته، فمن ذلك التاريخ الذي بطلت فيه الطهارة بدأ زمن المسح، فيستمر جواز مسحه إلى أن تأتي تلك اللحظة التي بطل فيه طهارته من اليوم التالي. ومعنى هذا أنها 24 ساعة، لأن اليوم والليلة كاملين 24 ساعة. ولا يشترط أن يكون الشراب مكينة لا يرى لون البشرة من ورائها على الصحيح، فإن الإنسان إذا قد يلبس لباسا في قدميه لا ينضح الماء إليه وترى بشرة قدميه، كما استحدث مما استعمل. فالعبرة بما يثبت على القدم، ويستطيع المرء أن يسير به دون وقوعه منها ثابتا بنفسه أو برباطه، فما ثبت بنفسه أو برباطه على القدم ساغ المسح عليه المدة المعلومة. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كيف تتم معرفة الماء الطاهر من الماء الذي لحقته النجاسة، وكيف نعرف مقدار القلتين؟ جزاكم الله خيرا. الأصل في الماء الطهارة، فلا تزول هذه الطهارة إلا بما يعلم أنه أزالها من النجاسة. فإذا علم أن الماء وقع فيه نجاسة، فإن كان الماء قليلا سلبت تلك النجاسة طهارته ولو كانت قطرة من بول، وإذا كان الماء كثيرا لم ينجس إلا بما يغير طعمه أو لونه أو ريحه من النجاسة. وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، يعني أن ما يأتيه من نجاسة خفيفة لا تؤثر فيه، لكن ما أثر بطعمه أو لونه أو ريحه من النجاسة يسلبه الطهارة ولو كثر. والقلة أو قلتان إنما هما وعاء إماء في ذلك الزمن تصنع من الأجر من الفخار، يوضع فيها الماء وتقدر بأنها حوالي 5 قرب، وتختلف القرب تبعا لاختلاف أجسام الضال أو الماعز، ولكن الدين مبني على اليسر وليس على التشديد والحرج، والشريعة الإسلامية شريعة سمحة لا إصر فيها ولا أغلال. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يشكو من السلف شيخ صالح ويرجو من فضيلتكم توجيهه في كيفية وضوئه وصلاته. السلس إذا أطلق فهو استمرار نضح الذكر للبول حيث لا يستمسك، هذا يتوضأ لكل صلاة ويستنجي لكل صلاة، فإذا جاء وقت الظهر استنجى ثم صلى الظهر وصلى معها ما شاء من النوافل القبلية والبعدية، ثم إن استمر يقرأ على طهارة، فإذا دنا وقت العصر يتوضأ لها أيضا، وهكذا. وإذا وضع ما يمنع تلوث ثيابه من لباس داخلي يمنع وصول البول ونضحه إلى ثوب فحسن، وإذا توضأ وغسل ما يتوقع أن رطوبة البول أصابته من فخذه فهذا أمر متعين. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إنني في قرية صغيرة وفيها أناس لا يهتمون بالصلاة إلا قليلا، وكثيرا ما أنصحهم ولكنهم لا يهتمون، بماذا توجه لني جزاكم الله خيرا؟ أوجهك أن تصبر، ولك بمن سبقك من دعاة الفلاح أسوة وأكمل دعاة الفلاح أنبياء الله وأكمل أنبياء الله محمد بن عبد الله، ثم بعدهم الكمل على حسب منازلهم ودرجاتهم في الكمال. كلما كان المرء أصبر على عباد الله وأكثر رغبة في هدايتهم وأكثر عرضا للدعوة عليهم احتسابا كلما كان إلى خير، فاجتهد في ذلك واحرص على مؤاخاة الصالحين من أهل قريتك ومؤانستهم، لعل الله أن يؤثر بكم صلاح الآخرين. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من دولة البحرين مستمعة وصفت نفسها بقولها الحائرة ألف ميمها. أختنا تقول في رسالة لها: عندي صديقة منذ 22 سنة ومعزتها أكثر من الأخت، وهي تبوح لي بأسرارها وأنا كذلك. وفي يوم قالت لي على سر وقالت: لم أبح به لأحد غيرك. فقلت لها: اطمئني، الله شاهد علينا، لن أبوح به لأحد. وكنت صادقة أمام الله وأمام نفسي وأمام صديقتي، وهي تعرف صدقي ومحافظتي على أسرارها. ومضت أيام ونسيت أني أشهدت الله علينا، ولا أدري كيف حصل ذلك، وبحت بهذا السر إلى صديقة لي وندمت أشد الندم، واستغفرت الله أياما وليالي. وسؤالي الآن هو: هل أخبر صديقتي بأنني نسيت وبحت بسرها أو لا أخبرها؟ لأنني في حالة إخبارها أخاف أن تقطع علاقتها معي، أرشدوني جزاكم الله خيرا. لا أدري ما هذا السر، هل يتعلق بدين أم بدنيا؟ ثم لا أدري هل إفشاؤه يرتب سوءا على صاحبة السر في دينها أو دنياها؟ لا شك وقعت أنت في مخالفة ما التزمت، فنصيحتي أن تستغفر الله وأن تحرصي أن لا يكشو من صديقتك تلك ما نشرت لها من سر الصديقة السابقة، وأنصحك أنت وصاحبتك بتقوى الله والرغبة في الإكثار من الأعمال الصالحة والدعاء والإلحاح على الله بتوفير أسباب الصلاح، فهو الذي يجيب دعوة الداعي إلى دعاه. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع سمى نفسه لكننا لا نذكر الاسم هنا، يقول: أنا أعمل في ميدان سباق الهجن والتدريب، ونعطي الهجن طعام العسل واللبن والتمر والبيض، وأنا آكل من ذلك الطعام بدون إذن أصحاب العمل، هل يجوز ذلك أم لا؟ جزاكم الله خيرا. إذا كان أصحاب هذه الإبل لا يرون بأكلك فلا يجوز لك، لأنه لا يحل مال المسلم إلا بطيبة من نفسه. وبالمناسبة، وإطعام الإبل العسل والبيض من أجل السباق ليس هذا من العمل اللائق، كما أن الخيانة لا تجوز. ما أعد من مال لمصرف من مصارفه لا يجوز لمتوليه أن يكون. الخيانة شأنها عظيم، والجرأة عليها جرأة على ارتكاب المحرمات. فنصيحتي لك أن تتوب وأن تستغفر الله جل وعلا وأن لا تعود، ونسأل الله صلاح الحال حال المسلمين في كل مكان، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخوكم أحمد فصيح الجاسم من سوريا حلب بعث يسأل ويقول: عندنا في أيام الحصاد كيلو الشعير يساوي 7 ليرات، فيأتي أحد المواطنين فيشتري سعر الكيلو ب10 ليرات إلى مدة عام ليقضي بعض الأعمال الخاصة به، هل هذا حراما أو لا؟ ليس بحرام، هذا هو البيع إلى أجل. وما كل الناس واجدا ثمن ما يريد شراءه يشتري بثمن مؤجل، كما أن السلم بذل ثمن مؤجل لطعام مؤجل، وقد وجد ذلك، فلا حرج إن شاء الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أنا أعمل مع شركة وتفوتني كثير من صلاة الجمعة في الجامع بسبب العمل، وأنا بحاجة إلى عمل لكوني مسافر من بلدي إلى بلد آخر، فوجهوني جزاكم الله خيرا. إذا كان موضوع عملك بعيدا عن الجامع بعدا شاقا فأرجو أنه لا حرج، وأما إذا كان قريبا فإن كنت تستطيع الاستعداد للجمعة فيجب عليك، وإن كنت لا تستطيع ذلك فإن الله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمع يقول: بريك علي الرشيدي من السودان ويسكن في قرية الحفائر ويعمل في دولة الإمارات العربية المتحدة في أبوظبي. أخونا له قضية ملخصها السؤال عن العدل بين الزوجات، إذ أن له زوجتين كما يقول، واحدة لها أولاد والثانية ليس لها أولاد، فهل يجب أن يعدل في المصاريف ويجعلها بالنصف بين التي لها أولاد والتي ليس لها أولاد؟ أما ما كان خاصا بالمرأة لا اشتراك لأولادها معها يجب أن يستوي، وأما أن تعطي أم الأولاد مقدارا لها ولأولادها فلا يجب عليك أن تعطي من لا ولد لها من النفقة قدر ما أعطيت أم الأولاد. نعم. لأن أم الأولاد إنما أخذت أكثر لها ولأولادها، وتلك عليك أن تعطيها ما يكفيها فقط، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يقول: حدثوني عن زكاة السيارة، عندي سيارة في بلدي في الجراج وحافظة لرأس المال، هل يجب عليها زكاة؟ إن كان قصدك منها التكسب وبيعها بأغلى ففيها الزكاة، وإن كانت وسيلة نقل وإنما حبستها في موضع حبسها ومكانها لتستعملها عند عودتك إليها فلا حرج عليك في ذلك ولا زكاة فيها، فهي كالبيت الذي تسكنه والأثاث الذي في بيتك تستعمله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من اليمن حجة رسالة بعث بها المستمع محمد شراد أحمد ورقي الأسلمي، يسأل ويقول: ما قولكم في امرأة عقدت بنفسها وما حكم النكاح، هل هو صحيح أم باطل؟ القول الصحيح من كلام العلماء أن المرأة لا تعقد بنفسها، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وقد جاءت بذلك الأخبار، ويؤيد ذلك ما في القرآن من النهي عن العضل إذا أرادت المرأة أن تنكح زوجها، فلو كانت تملك العقد لما نهي الولي عن عضلها ولكانت قادرة على قادرة على تزويج نفسها، وقد جاء تغليظ في حق المزوجات أنفسهن وأنهن شبيهات بالزواني على ما في الحديث في هذا الموضوع من المقام. إلا الصحيح من كلام العلماء الذي هو قول جمهور أهل العلم، قول جمهور أهل العلم أنه لا يحل للمرأة أن تعقد نكاح نفسها. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألوا تفسير قول الله تعالى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، هل الآية تشير إلى أصحاب الكهف وأين يوجد هذا الكهف؟ الآية ليست تشير إلى أصحاب الكهف، وإنما هي نص بهم. وأما أين يوجد فالقرآن لم يذكر موضع أهل الكهف، بل ذكر قصتهم وهربهم بعقيدتهم عقيدة التوحيد وفرارهم من العيش في ظل دين باطل وإلزامهم بملة قومهم التي فروا منها لأنها تنافي دين الله، ولم يجد الله جل وعلا عندما قص قصتهم على ما فيها من العبرة. والعبرة ليست في وجودها في بلد كذا ولا في تاريخ كذا، العبرة فيما قصه الله جل وعلا. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف. ثم هذا المكثر عجيب، 300 سنة وتسع سنين إلى 300 بالتقويم الشمسي و309 سنين بالتقويم القمري، أي أن 300 تزيد 9 سنين إذا كانت بالتقويم القمري. مكثوا هذا المكث وبقوا أحياء لم تتعفن أجسامهم ولم تبلأ ثيابهم، فسبحان الخلاق العليم، لما قاموا شعروا بالحاجة إلى الطعام، ومن نام 4 أيام لا يستطيع القيام إذا مشى من عدم القدرة على المشي لفقد الطعام. وهؤلاء 309، ثم يقول بعضهم لبعض إلا قد لبثت يوما أو بعض يوم، فسبحان الله وتعالى، يقلبهم الله، يتقلبون معهم كلبهم بالوصيد إلى عند الباب عثرة الباب. والله أعلم.